إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في مباحث علوم القرآن عن نزول القرآن على سبعة أحرف، فذكرنا الأدلة الدالة على ذلك والفوائد المستفادة من نزول القرآن على سبعة أحرف. والليلة إن شاء الله تعالى نريد أن نعرف ما معنى نزول القرآن على سبعة أحرف، ولعل الذي يتبادر إلى الذهن أن معنى السبعة الأحرف السبع القراءات المشهورة، ولكن هذا يخالف الإجماع، فهناك إجماع على أنه ليس المراد بالسبعة الأحرف السبع القراءات. فما معنى نزول القرآن على سبعة أحرف؟ قال المؤلف رحمه الله: يهمنا بعد الذي أسلفنا إليك أن نبين لك معنى الجملة الشريفة إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. أما لفظ القرآن فقد أشبعناه كلاما في المبحث الأول، وأما الإنزال فقد استوفيناه تحقيقا في المبحث الثالث، وأما السبعة فقد علمت في الشاهد الثاني من الشواهد الماضية أن المراد بها حقيقتها، وهي العدد المعروف في الآحاد بين الستة والثمانية. أي معنى القرآن عرفناه، طب أي معنى سبعة؟ السبعة العدد المعروف بين الستة والثمانية. وأما الأحرف فجمع حرف، الأحرف جمع مفرده حرف، والحرف في اللغة يطلق على معان كثيرة أتى عليها صاحب القاموس إذ يقول ما نصه. والحرف من الجبل أعلاه المحدد، وواحد حروف التهجي حرف الألف وحرف الباء وحرف التاء، والناقة الضامرة أو المهزولة أو العظيمة تسمى حرف، ومسيل الماء وآرام سود ببلاد سليم، كل هذا يطلق عليه حرف. والحرف عند النحاة ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، الحرف ما ليس باسم ولا ولا فعل. فالكلام جمع كلمة، والكلمة إما اسم أو فعل أو أو حرف. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه واحد، وهو أن يعبده على السراء لا على الضراء، يعني طول ما هو بخير بيعبد ربنا، فإن أصابته مصيبة ترك الإيه العبادة، بيعبد الله على إيه على حرف، يعني على وجه واحد، على حرف يعني على إيه على وجه واحد، أو على شك، على حرف يعني على شك، أو على غير طمأنينة من أمره، أي ليس الدين في قلبه متمكنا. هذا تحليل الألفاظ لعنوان الباب معنى نزول القرآن على سبعة أحرف. ونزل القرآن على سبعة أحرف سبع لغات من لغات العرب، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، نزل القرآن على سبعة أحرف، يعني على سبعة إيه؟ على سبع لغات. وليس نزل القرآن على سبعة أحرف إن كل حرف منه يقرأ على سبعة إيه؟ أوجه. وإن جاء على سبعة أو عشرة أو أكثر، ولكن معناه أن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن الكريم. هذا ما نقله صاحب القاموس في معنى الإيه؟ الحرف. قال المؤلف: وهذه الإطلاقات الكثيرة تدل على أن لفظ الحرف من قبيل المشترك اللفظي. يبقى لفظ الحرف بيطلق على معان إيه؟ كثيرة مشتركة. والمشترك اللفظي يراد به أحد معانيه التي تعينها القرائن وتناسب الإيه؟ المقام. أما اللفظ يطلق على أكثر، لفظ واحد يحتمل أكثر من معنى. أنا هعين المراد منه إزاي؟ عايز قرينة، عايز إيه؟ عايز قرينة. زي مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة لفظ مشترك بيطلق على الحيض ويطلق على إيه؟ على الطهر. طيب أنا هنا هقول إيه بقى؟ يبقى عدة المطلقة قد إيه؟ ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار؟ في اللغة اللفظ يحتمل إيه؟ المعنيين. يبقى عايز قرينة تحدد لي الإيه؟ تحدد لي المعنى. عايز قرينة تحدد لي المعنى. يبقى اللفظ المشترك يراد به أحد معانيه التي تعينها القرائن وتناسب المقام. وأنسب المعاني بالمقام هنا لفظ الحرف، عرفنا معانيه الكثيرة ده، وقلنا إن بيتعين المعنى من خلال ما يناسب المقام أو بقرينة. طيب كلمة حرف في أنزل القرآن على سبعة أحرف، إيه المعنى الذي يناسبها؟ قال: أنسب المعاني بالمقام هنا في إطلاقات لفظ الحرف أنه الوجه. أنه الإيه؟ الوجه. زي ما في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قلنا على إيه؟ على وجه واحد، هو وجه الإيه؟ السراء. طول ما هو بخير يعبد، إذا ابتلي بأي بلاء يسيب الإيه؟ يسيب العباد. فأنسب المعاني بالمقام هنا في الإطلاقات لفظ الحرف أنه الوجه بالمعنى الذي سنقصه عليك، لا بالمعنى الذي ذهب إليه صاحب القاموس وغيره من أنه اللغة أو غيرها. ثم إن كلمة على في قوله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، تشير إلى أن المسألة على هذا الشرط من التوسعة والتيسير، يعني أنزل القرآن موسعا فيه على الإيه؟ على القارئ. بأي وجه قرأت إيه؟ أصاب. زي ما سمعنا في الحديث، عمر سمع واحد بيقرأ، قالوا: جيب القراءة منين؟ قالوا: الرسول قرهالي. قالوا: الرسول ما قرنيش كده، تعالي. الرسول قال: اقرأ يا فلان. قرأ، قال: انت صح، اقرأ. قال: اقرأ يا صح. فأنزل القرآن على سبعة أحرف، أي موسعا فيه على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه، يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه، كأنه قال: أنزلها على هذا الشرط وعلى هذه التوسعة. وليس المراد أن كل كلمة من القرآن تقرأ على سبعة أوجه. إذن لو كان هذا هو المراد لقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل سبعة أحرف، بحذف حرف إيه؟ بحذف حرف على. بل المراد ما علمت من أن هذا القرآن أنزل على هذا الشرط، وهو الإيه؟ التوسيع على الناس، بحيث لا تتجاوز وجوه الاختلاف سبعة أوجه مهما كثر ذلك التعدد والتنوع في أداء اللفظ الواحد، ومهما تعددت القراءات وطرقها في الكلمة الواحدة، فجميعها على كثرتها ترجع إلى إيه؟ إلى سبعة أوجه. كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين، التي ورد أنها تقرأ بطرق تبلغ السبعة أو العشرة. وكلمة وعبد الطاغوت، التي ورد أنها تقرأ باثنتين وعشرين قراءة. وكلمة أف، التي أوصل الرمان لغاتها إلى سبع وثلاثين لغة. كل أولئك وأشباه أولئك لا يخرج عن التغاير فيه على كثرته عن وجوه إيه؟ عن وجوه سبع. يبقى ده تحليل معنى كلمة نزول القرآن على سبعة إيه؟ أحرف. تحليل إيه؟ كل لفظ، تحليل لفظي. طيب ما هي الوجوه السبعة؟ في المذهب المختار. هناك خلاف كثير جدا بين العلماء في معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف. ما هو الوجه الراجح أو المذهب المختار من هذه المذاهب؟ قال رحمه الله: بقي علينا أن نتساءل ما هي تلك الوجوه السبعة التي لا تخرج القراءات عنها مهما كثرت وتنوعت في الكلمة الواحد. يعني قلنا مالك يوم الدين فيها سبع قراءات أو عشر قراءات، وعبد الطاغوت فيها عشرين قراءة، والقراءات كلها على كثرتها تعود إلى إيه؟ إلى سبعة أحرف. قال: هنا يحتدم الجدال والخلاف ويكثر القيل والقال، والذي نختاره بنور الله وتوفيقه من بين تلك المذاهب والآراء هو ما ذهب إليه الإمام أبو الفضل الرازي في اللوائح، إذ يقول: مذهب الرازي في أنزل القرآن على سبعة أحرف هو المذهب الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث. تقدر تجمع هذا المفصل في قولك: اختلاف الأسماء من حيث العدد ومن حيث الجنس. اختلاف الأسماء من حيث الايه؟ العدد والايه؟ والجنس. وجه من القراءة يقرأ اللفظ على انه مفرد، ووجه يقرأه على انه ايه؟ مثنى، ووجه يقرأه على انه جمع. من حيث الجنس وجه يقرأه على انه مذكر، وجه يقرأه على انه ايه؟ على انه مؤنث. الثاني اختلاف تصريف الأفعال. الفعل عبارة عن ايه؟ ماض ومضارع وأمر. قراءة تقرأ الفعل على الماض، وقراءة تقرأه على الايه؟ على المضارع، وقراءة تقرأه على الايه؟ على الأمر. الثالث اختلاف وجوه الإعراب. قراءة تقرأ هذه الكلمة منصوبة، وقراءة تقرأها ايه؟ مجرورة، وقراءة تقرأها مرفوعة. الرابع الاختلاف بالنقص والزيادة، نقص كلمة وزيادة ايه؟ وزيادة كلمة. الخامس الاختلاف بالتقديم والتأخير، تقديم كلمة وتأخير ايه؟ وتأخير كلمة. السادس الاختلاف بالإبدال، الإبدال إبدال كلمة من ايه؟ من كلمة. السابع اختلاف اللغات، يريد اللهجات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام ونحو ذلك. ده كلام مين؟ أبو الفضل الرازي، بيّن إن المذهب المختار في الوجوه السبعة هي هذه الوجوه، لكن الرازي لم يذكر أمثلة لهذه الوجوه الإيه؟ السبعة. فالمؤلف رحمه الله ضرب لها إيه؟ أمثلة. قال: يمكن التمثيل للوجه الأول منه هو اختلاف الأسماء من حيث الإيه؟ الجنس والعدد، من حيث الجنس والعدد. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم إيه؟ راعوا. شاهد بقرأه كده: والذين هم إيه؟ لأماناتهم. جمع ولا مفرد إيه؟ جمع. هناك قراءة قرأت بالإيه؟ بالإفراد، والذين هم لإيه؟ لأماناتهم. والذين هم لإيه؟ لأماناتهم. يبقى ده اختلاف الإيه؟ الأسماء من حيث العدد، اختلاف الأسماء من حيث الايه؟ العدد. اختلاف الأسماء من حيث تصريف الأفعال، قال الله تبارك وتعالى عن قوم سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ايه؟ ظاهرة، وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما ايه؟ آمنين. فقالوا ايه؟ احنا بنقرأ ايه؟ فقالوا: ربنا، ربنا على ايه؟ على النداء، يعني يا ربنا، ربنا ايه؟ باعد، باعد ايه؟ على لفظ الايه؟ الامر. قرئ هكذا بنصب لفظ ربنا على انه منادى، يعني يا ربنا، وبلفظ باعد فعل امر، وبعبارة انسى فعل دعاء مش فعل امر. ليه؟ لان الامر بيكون من اعلى الايه؟ للادنى. اما يبقى صيغة الامر من الادنى للاعلى ما تبقاش امر، بقى تبقى ايه؟ تبقى دعاء، تبقى ايه؟ دعاء. يعني ربنا اغفر لنا، ربنا ايه؟ اغفر لنا. اغفر ده فعل امر، بس من العبد للرب ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش امر، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه فعل دعاء. وقرئ هكذا: ربنا بعد. فقالوا ايه؟ ربنا بعد، ربنا بالضم، ربنا بالإيه؟ بالضم، وبعد على الماضي، فقال قرئ ربنا بعد برفع رب على أنه مبتدأ، وبلفظ بعد فعلا ماضيا. ويمكن التمثيل للوجه الثالث واختلاف وجوه الإعراب بقوله سبحانه في آية المداينة: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قرئ بفتح الراء ولا يضار، وقرئ بضمها ولا إيه ولا يضار. فالفتح على أن لا ناهية، الفتح ولا يضار على أن إيه ناهية، فالفعل مجزوم بعدها. والفتحة الملحوظة في الراء هي فتحة إدغام مثلي، أما الضم فعلى أن لا نافية، فالفعل بعدها مرفوع ولا يضار. ومثل هذا المثال في اختلاف وجوه الإعراب قول الله سبحانه وتعالى: ذو العرش المجيد. ذو العرش إيه؟ المجيد. لما ترفع المجيد يبقى صفة الإيه؟ لذو، يبقى صفة الإيه؟ لذو. ولما تكسر المجيد تبقى صفة للإيه؟ للعرش. فلا فرق في هذا الوجه بين أن يكون اختلاف وجوه الإعراب في اسم أو فعل كما رأيت. ويمكن التمثيل الوجه الرابع وهو الاختلاف بالنقص والزيادة بقول الله سبحانه: وما خلق الذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، قرئ بدون ما والذكر والإيه والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وإيه والذكر والأنثى، كأنه مقسم بالإيه بالذكر والإيه والأنثى، فقرئت بنقص كلمة ما خلق. ويمكن التمثيل الوجه الخامس هو الاختلاف بالتقديم والتأخير بقول الله سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق، قرئ وجاءت سكرة الحق بالإيه بالموت. ويمكن التمثيل الوجه السادس هو الاختلاف بالإبدال بقوله سبحانه في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف إيه ننشزها بالزين، مش كده؟ ننشزها بالزين. هناك قراءة بالراء، كيف ننشرها؟ ننشرها بالراء، فهنا إبدال كلمة بإيه؟ كلمة بكلمة. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة في وصف الجنة: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وإيه وطلح، وطلح بالإيه بالحاء، قرأت بالعين وطلع، قرأت بالإيه بالعين وطلع منضود. ويمكن التمثيل الوجه السابع واختلاف اللهجات بقوله سبحانه: وهل أتاك حديث موسى، قرئ بالفتح والإمالة موسى، ولفظ موسى. فلا فرق في هذا الوجه أيضا بين الاسم والفعل، والحرف مثل قوله تعالى: بلى قادرين، قرئ بالفتح والإمالة في لفظ بلى بلى، يبقى هذه معنى الوجوه السبعة على المذهب المختار، المذهب الراجح المختار في معنى أنزل القرآن على 7 أحرف، أن هذا راجع إلى الاختلاف، اختلاف الأسماء من حيث العدد والجنس، اختلاف تصريف الأفعال من الماضي والمضارع والأمر، اختلاف وجوه الإعراب، الاختلاف بالنقص والزيادة، بالتقديم والتأخير وبالإبدال، واختلاف الإيه اللهجات. يقول رحمه الله: لماذا اخترنا هذا المذهب؟ ليه الشيخ رجح مذهب الرازي؟ قال: وإنما اخترنا هذا المذهب لأربعة أمور: أحدها أنه هو الذي تؤيده الأدلة في الأحاديث 10 الماضية وما شابهها. ثانيها أنه هو الراجح في تلك الموازين التي أقمنا شواهد بارزة من تلك الأحاديث ضعها في رعاية تلك الأدلة أو بعضها، وستطيش بين يديك في موازين هذه الشواهد قليلا أو كثيرا. ثالثها أن هذا المذهب يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات وما ترجع إليه من الوجوه السبعة، بخلاف غيره فإن استقراءه ناقص أو في حكم الناقص. فكلمة أف التي أوصلها الرماني إلى 37 لغة يمكن رد لغاتها جميعا إلى هذه الوجوه السبعة ولا تخرج عنه. وكذلك الاختلاف في اللهجات واختلاف شكلي يرد إليها ولا يخرج عنها، بخلاف الآراء الأخرى فإنه يتعذر أو يتعسر الرجوع بالقراءات كلها إليها. وليس من صواب الرأي أن يحصر النبي صلى الله عليه وسلم الأحرف التي نزل على القرآن في سبعة ثم نترك نحن طرقا في القراءات المروية عنه دون أن نردها إلى السبعة، لأن ذلك يلزم أحد خطرين: فإما أن تكون تلك الطرق المقروء بها غير نازلة، وإما أن يكون هناك حرف نازل وراء السبعة الأحرف التي نزل عليها القرآن، وكل من الأمرين خطأ عظيم. رابعها أن هذا الرأي لا يلزمه محظور من المحظورات الآتية التي يستهدف لها الأقوال الأخرى، وسنزجيها إليك قريبا: فاصبر وما صبرك إلا بالله. فهذا هو المذهب الراجح. ثم قال: من ذهب هذا المذهب؟ من اختار المذهب الذي ذهب إليه الشيخ؟ قال: ولا يعزبن عن بالك أن هذا المذهب قد اختاره في جملة فحول من العلماء، وقاربه كل القرب مذهب الإمام ابن قتيبة والمحقق ابن الجزري والقاضي ابن الطيب، ولا فرق بين آرائهم وبين هذا الرأي إلا اختلاف في طرق التتبع والاستقصاء والتعبير والأداء. وسيظهر لك أن الرازي كان أهدى منهم سبيلا وأكثر توفيقا، حتى لقد ذهب العلامة ابن حجر إلا أن مذهب الرازي هو مذهب ابن قتيبة بعد تنقيحه وتهذيبه، فقال ابن حجر: وقد أخذ، يعني الرازي، كلام ابن قتيبة ونقحه. هذا في فتح الباري في الجزء التاسع في باب أنزل القرآن على سبعة أحرف في كتاب فضائل القرآن، كلام الحافظ ابن حجر موجود في فتح الباري في الجزء التاسع في كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. وقد اختار هذا المذهب أيضا من المتأخرين بعض أعلام المحققين كالعلامة المرحوم الشيخ الخضر الدمياطي والعلامة المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي، لكن منهم من تغاضى عن الفروق الدقيقة التي بين الرازي ومذهب أولئك الثلاثة الذين تشاركت آراءهم في الجملة، ومنهم من صرح بالاتحاد بين هذه المذاهب جميعا ومشابهها واعتبر الخلاف بينها لفظيا. رد الشيخ بقى ذكر المذاهب ورد عليها، ولا يعنينا هذه الردود، فمعك 10 صفحات موجودة إلى عنوان بقاء الأحرف السبعة في المصاحف. بقاء الأحرف السبعة في المصاحف، احنا عارفين ان عثمان رضي الله عنه جمع المسلمين على مصحف على مصحف واحد. يا ترى الأحرف السبعة موجودة في المصحف العثماني ولا مش موجودة؟ يقول: ننتقل بك إلى نقطة أخرى، هل الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم لها وجود في المصاحف العثمانية؟ ذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن جميع هذه الأحرف موجودة بالمصاحف العثمانية، يعني الوجوه السبعة موجودة في المصحف العثماني، واحتجوا بأنه لا يجوز للأمة أن تهمل نقل شيء منها، وأن الصحابة أجمعوا على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر، وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. ومعنى هذا أن الصحف التي كانت عند أبي بكر جمعت الأحرف السبعة ونقلت منها المصاحف العثمانية بالأحرف السبعة كذلك. ده مذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إن المصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف الايه؟ السبعة. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل متضمنة له. كان صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل كل رمضان ايه؟ مرة. فلما كان العام الذي سيتوفى فيه عرضه عليه ايه؟ مرتين. وذهب ابن جرير الطبري ومن لف لفة إلى أن المصاحف العثمانية لم تشتمل إلا على حرف واحد من الحروف السبعة، وتأثروا في هذا الرأي بمذهبهم في معنى الحروف السبعة وما التزموه فيه من أن هذه السبعة كانت في صدر الإسلام أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان، ثم رأت الأمة بقيادة عثمان أن تقتصر على حرف واحد من السبعة جمعا لكلمة المسلمين، فأخذت به وأهملت كل ما عداه من الأحرف الستة، ونسخ عثمان المصاحف بهذا الحرف الذي استبقته الأمة الواحدة. قال: وسيأتي بيان هذا المذهب وما ورد عليه من توهين. والتحقيق أن القول باشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة كلها أو بعضها يتوقف على أمرين. يعني عشان تقول المصاحف العثمانية مشتملة على السبعة الأحرف ولا غير مشتملة يلزمك أمرين. الأول تحديد المراد من الأحرف السبعة. أنت بتقول هل المصاحف العثمانية مشتملة على السبعة الأحرف ولا غير مشتملة؟ نقول لك الأول حدد معنى السبعة الأحرف، والثاني الرجوع إلى ما هو مكتوب وماثل بتلك المصاحف في الواقع ونفس الأمر. يعني حدد الأول الهدف، ما معنى سبعة أحرف؟ إذا اتفقت على المعنى هات بقى المصحف العثماني وشوفه مشتمل عليها ولا مش مشتمل عليه. قال: ولقد أسلفنا لك ما اخترناه في تحديد المراد من الأحرف السبعة، وأنها الأوجه التي يرجع إليها كل اختلاف في القراءات، سواء منها ما كان صحيحا وشاذا ومنكرا، وأنها تنحصر في سبعة على ما ذكره الرازي الذي حالفه التوفيق في الدقة والاستقراء التام. ونحن إذا رجعنا بهذه الأوجه السبعة إلى المصاحف العثمانية وما هو مخطوط بها في الواقع ونفس الأمر، نخرج بهذه الحقيقة التي لا تقبل النقض، ونصل إلى فصل الخطاب في هذا الباب. إيش هو بقى الشيخ بيرجح إيه؟ أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف السبعة كلها. يبقى الشيخ بيرجح أن المصاحف العثمانية اشتملت على الأحرف السبعة كلها، ولكن على معنى أن كل واحد من هذه المصاحف اشتمل على ما يوافق رسمه من هذه الأحرف كلا أو بعضا، بحيث لم تخلو المصاحف في مجموعها من عن حرف منها رأسا. ولنبين لك ذلك. تعال كده نذكر لك كيف إن المصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف الايه؟ السبعة. أولا احنا قلنا الاختلاف يراجع الأسماء من حيث الايه؟ العدد. قوله سبحانه: والذين هم لأماناتهم، بقراءة الايه؟ الجمع. قرئت بالجمع الأمانة وايه؟ وإفرادها. قال لك هذا موجود في المصحف العثماني. ازاي موجود؟ قال لك: فقد اشتمل عليهما المصحف إذ كان الرسم العثماني فيه هكذا لأمانتهم. لأمانتهم مفيش ايه؟ مفيش الألف الايه؟ الطويلة في المصحف دي. لما تفتح المصحف تلاقي ايه؟ لم ألف على همزة، ميم ألف صغيرة المشيرة إلى قراءة الجمع، وغير منقوطة ولا مشكولة. يبقى ايه؟ تقرا بالجمع وتقرا بالايه؟ يعكفون، قرات بكسر الكاف وضمها في الفعل، يعكفون وايه؟ ويعكفون. فقد وافقت كلتا القراءتين رسم المصحف الايه؟ العثماني. ليه برضه؟ ليه؟ لان المصحف العثماني ما كانش ايه، ما كانش منقط ولا مشكل، يبقى انت تقراها كده ماشي وتقراها كده ايه ماشي. الوجه الثالث هو اختلاف وجوه الاعراب كقراءه ولا يضار ولا يضار، فان الرسم ايضا ايه يحتملوها لان ما كانش ايه مشكل برضه. الوجه الرابع هو اختلاف بالنقص والزيادة، منه ما يوافق الرسم في بعض المصاح نحو قوله سبحانه في سورة التوبة وأعد لهم جنات تجري تحتها، ما فيش من هنا في سورة التوبة، تجري تحتها ما فيش من تحتها، وقرئ تجري من تحتها بزيادة لفظ من، وهما قراءتان متواترتان وقد وافقت كلتاهما رسم المصحف، بين أن ذات الزيادة توافق رسم المصحف المكي لأن لفظ من ثابتة فيه، أما حذفها فإنه يوافق رسم غير المصحف المكي حيث لم تثبت فيه، أي في غير المصحف المكي. ومن هذا الوجه ما لا يوافق رسم المصحف بحال من الأحوال كقوله تعالى في قصة موسى والخضر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ابن عباس كان يقول يأخذ كل سفينة صالحة غصبا بزيادة كلمة صالحة، فإن هذه الكلمة لم تثبت في مصحف من المصاحف العثمانية أبدا، فهي مخالفة لخط المصحف، وذلك لأن هذه القراءة وما شاكلها منسوخة بالعرضة الأخيرة، أي عرض القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل آخر حياته الشريف، ويدل على هذا النسخ إجماع الأمة على ما في المصاح. فتلخص مما ذكرنا أن بعض هذا الوجه الرابع اشتملت على المصاحف وبعض لم تشتمل عليه لأنه نسخ، يبقى من تحتها دي موجودة في بعض في بعض المصاحف، يبقى القراءة ثابت، وأما صالحة على قراءة ابن عباس دي مش موجودة لأنها قد تكون نسخت في العرض الأخير. أما الوجه الخامس وهو الاختلاف بالتقديم والتأخير، فمنه ما هو موافق لرسم المصحف في نحو قوله سبحانه في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل احنا بنقرها فيقتلون ويقتلون، ممكن تقدم وتأخذ تقول فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، قرئ الفعل بالبناء للفاعل في الأول وللمفعول في الثاني وقرئ بالعكس، وهما قراءتان متقنية لا يحتملها رسم المصحف، وإن كانت منقولة عن أبي بكر الصديق وطلحة بن مطرف وزين العابدين رضي الله عنهم، لكنها لم تتواتر فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة وبإجماع الصحابة على المصحف العثماني، فلا يجوز القراءة بها بخلاف القراءة الأولى اللي هي التشكيل، تقدم وتؤخر في التشكيل، واستقرت القراءة بها دون نسخ. ومثل ذلك قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح، قرئ بالتقديم والتأخير إذا جاء فتح الله والنصر، فالأولى هي التي وافقت الرسم والثانية لم توافقه تبقى منسوخة. الوجه السادس هو الاختلاف بالإبدال، ننشزها وننشرها، فقد وافق بعضه رسم المصحف وخالفه البعض، مثال ما وافق الرسم قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، بتقرأها فتبينوا، قرأت فتثبتوا، وهما قراءتان متواترتان وكلتاهما توافق رسم المصحف. ومثال الثاني قراءة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، وهي فاسعوا، وقراءة وتكون الجبال كالعهن المنفوش قرأت كالصوفي المنفوش، فالقراءتان مخالفتان لرسم المصحف وهما منسوختان. أما الوجه السابع هو الاختلاف بسبب تباين اللهجات فيوافق رسم المصحف موافقة تامة لأنه اختلاف شكلي لا يترتب عليه تغيير جوهر الكلمة وهو ظاهر، وتجد شواهد كثيرة في خط المصحف تدل على بعض هذا النوع من الاختلاف نحو وهل أتيك حديث موسى، فإنها رسمت هكذا بياء في الفعل بعد التاء وبقلب ألف موسى ياء ومن غير شكل ولا إعجاب. وذكر الأقوال الأخرى ورد عليها برضو هذا ما يهمناش. حوالي 17 صفحة بثمان ورقات بيرد بقى في الشبهة الرابعة في الباب على الذين قالوا إن السبعة الأحرف هي السبعة إيه؟ قراءات. إحنا قلنا هذا يخالف الإقراء. والجواب أن هذه شبهة تعرض كثيرا للعامة ومن في حكمهم ممن لم يأخذوا من علوم القرآن والحديث بحظ ولا نصيب، فإن ذلك المعنى الذي زعموه غير صحيح من وجهين. قول إن السبعة الأحرف هي السبعة قراءات هذا غلط مش صحيح. الدليل عليه أن الأحرف التي نزل بها القرآن أعم من تلك القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة القراء عموما مطلقة، وهذه القراءات أخص من تلك الأحرف السبعة النازلة خصوصا مطلقة، وذلك لأن الوجوه التي أنزل الله عليها كتابه تنتظم كل وجه قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأقراه أصحابه، وذلك ينتظم القراءات السبعة المنسوبة إلى الأئمة السبعة كما ينتظم القراءات العشرة كما ينتظم القراءات الأربعة عشر، وما كان قرآنا ثم نسخ ولم يصل إلى هؤلاء القراء جميعا. ولهذا نص في المذهب المختار على أنه يشمل كل وجوه القراءات صحيحها وشاذها ومنكرها كما سبق. الوجه الثاني أن السبعة السبعة القراء المشاهير السبعة القراء الذين تنسب إليهم السبع قراءات لم يكونوا قد خلقوا ولا وجدوا حين قال النبي عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على سبعة إيه؟ على سبعة أحرف. القراء السبعة ما كانوش لسه إيه؟ اتخلقوا أصلا. ومحال أن يفرض الرسول على نفسه وعلى أصحابه ألا يقرأوا بهذه الأحرف السبعة النازلة إلا إذا علموا أن هؤلاء القراء السبعة قد اختاروا القراءة بها، على حين أن بين العهدين بضعة قرون، وعلى حين أن هؤلاء القراء وسواهم إنما أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أصحابه ومن أخذ عنهم إلى أن وصلوا إليهم، فهذه الشبهة تستلزم الدور الباطل فهي باطلة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من القرآن نزع في سبع حيتولدوا لسه، في سبع حيتولدوا يبقوا تعلموا من القرآن، كلام مش ايه؟ كلام مش مقبول. وتستلزم ايضا ان يبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف يبقى عاريا عن الفائدة غير نافذ الاثر حتى يولد القراء السبعة المعروفون وتؤخذ القراءة عنهم، وذلك باطل ايضا يكذبه الواقع من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة أصحابه وتابعيه بالأحرف السبعة من قبل أن يولد القراء السبعة المعروفون. قال المحقق ابن الجزري فلو كان الحديث منصرفا إلى قراءات السبعة المشهورين أو سبعة غيرهم من القراء الذين ولدوا بعد التابعين لأدى ذلك إلى أن يكون الخبر عاريا عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء السبعة فتؤخذ عنهم القراءة، وأدى أيضا إلى أنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلا بما يعلم أن هؤلاء السبع من القراء إذا ولدوا وتعلموا اختاروا القراءة به، وهذا باطل. هو السلف بيعلم الخلف ولا الخلف بيعلم السلف؟ السلف اللي بيعلم الأول بيعلم الآخر، مش الآخر بيعلم الإيه؟ الأول. إذ طريق أخذ القراءة أن تؤخذ عن إمام ثقة لفظا عن لفظ إماما عن إمام إلى أن يتصل السند بالنبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك في الصفحة إذا كان عندك فراغ بعدها اكتب. قال الحافظ ابن حجر قال أبو شامة ظن قوم أن القراءات السبعة الآن هي التي أريدت في الحديث، ظن قوم أن القراءات السبعة الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وصحت رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن يعني القراءات السبعة جزء من السبعة الايه؟ الأحرف. وأما من ظن، وأما من ظن أن قراءة، من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث، فقد غلط غلطا عظيما. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.